النعمة لا تدوم. أكتب لك هذه الرسالة وقلبي يكاد ينفجر حزنا وكمدا. وماذا أقول؟ لقد قال قبلي أبو العلاء: تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في الزياد. كانت بنتا خفيفة الروح، لم تكن جميلة بالمعنى المعروف، ولكنها كانت خفيفة الدم، باسمة الثغر، تلفت نظري ونظر الرائي إليها، يشعر الناظر لها بالكمال. عرفتها وكنا في الرابعة الثانوي، وذكرتها لأمي في يوم من الأيام، فقالت: سأسأل عنها. وفي ثاني يوم قالت: عرفتها، ونعم الأب أبوها، ونعم الخال خالها. وبعد أن أخذنا شهادة الثانوية خطبها أبي، فأجاب أبوها وتزوجنا، وكانت الفرحة، الفرحة لي ولها ولوالدينا. يقال إن أم الزوج تكره كنتها، ولم أرى ذلك بين زوجتي وأمي خلال 4 سنوات مضت عشناها وكأننا في جنات النعيم على سرر متقابلين، يحيط بنا السلام في الصباح وفي المساء. ومرت 4 سنوات وكنت أشتاق أن أكون أبا، وكانت تتمنى أن تكون أما ليكون هذا المولود الزهرة في جنتنا، أو ملعقة السكر في كأس حبنا. وقبل 10 أيام وقد أتيت من عملي، وكانت من عادتها أن تستقبلني ببسمة عريضة أنسى بها كل تعب العمل، وكعادتها قبلتني بهذه البسمة، ولكنها أوسع من البسمات العادية، تقول لي: أبشر، لقد تحقق أملنا. قلت: بماذا؟ قالت وهي تشير إلى بطنها: لقد أثمر. ولا تسأل عن فرحتي، لقد حملت امرأتي بعد 4 سنوات من زواجنا والحمد لله، وبعد أقل من 9 أشهر سأكون أبا لمولود لا أدري هل هو أنثى أو ذكر، وليكن كما يشاء الله، فسأكون أبا. ولكن ولا حول ولا قوة إلا بالله، أبى الله ولا رد لقضائه أن يدخل علينا الشؤم مع امرأة لا أدري إلا أنها عراقية الأصل، كانت تخدم أبي، وقالوا إنها أرضعتني، وتقول أمي كذلك، أما أنا فلا أذكر ذلك، وصدق أني لا أذكر. ولعلك تضحك من كلمتي هذه، دخلت علينا هذه المرأة فرحبت بها أمي، وجاءت تطلب الرزق، وكان الجميع فرحا بالبشرى، بشرى حمل زوجتي. ولماذا لا أذكر اسمها؟ إنها سعادة كما كنت أسميها، وإنها والله سعادة، ولكنها سعادة انقطعت. قالت نذيرة الشؤم أو حاملته إنها أرضعت سعدة حينما سافرت أمي إلى الحج، وجعلت بيت أمي سعدة مأوى لها حتى تعود، وسعدة تصغرني بسنتين. وسألنا أم سعدة وأكدت الخبر: سيدي، منذ 4 أيام وأنا مريض، وسعدة جنبي لا تعلم ما هو مرضي، نخشى أن تعلم بالخبر فتجهض أو تموت. لم تخبرها أمها ولا أمي ولا أنا. أنا لا أخاف على نفسي، فليكن ما يكون، لكني أخاف على سعدة، وهذا هو الحق الذي أكنه. سؤالي: عشنا 4 سنين وأيام كزوجين، هل علينا في ذلك إثم؟ وماذا تكون نتيجة هذا الجنين الذي لا ذنب له؟ وهل هو ولد شرعي لنا؟ جاوبني أثابك الله. الجواب: في الحديث الشريف: الصبر عند الصدمة الأولى، ومصيبتك مصيبة، لكن لا مفر مما حصل، ولتحمد الله على السراء والضراء مما قضاه الله، فاصبر، وما صبرك إلا بالله، وتدرج في إخبار سعدة بشيء من اللطف حتى تصل إلى النتيجة، النتيجة المرة. ليكن إخبارك لها بالتدريج وليحدث ما يحدث. كانت سعدة زوجتك، أما الآن فهي أختك، ويا لعجائب القدر، وأختك من الرضاع، وإن كانت محرمة عليك إلى الأبد لكنها أهون من أن تكون أختك في النسب. وقد سمعت عمن تزوج ابنته أو بنت أخته وكانت مصيبتهم أشد هولا، فالحمد لله على ما قسم، وسل الله الستر. وزواجكما كان صحيحا قبل علمكما بالرضاع، ولكنه بعد علمكما وتأكدكما من خبر المخبر، ومن صدق انفسخ الزواج حكما، وأصبحت من كانت زوجتك أختا لك بحكم القرآن، فهي حرام عليك إلى الأبد. أما الجنين فهو ابن لكما بالعقد الشرعي الصحيح، والنكاح الذي كان صحيحا وقد سماه الفقهاء نكاح شبهة فهو ليس ابن زنا، وإنما هو ابن نسب أنت أبوه وهي أمه، يرثكما وترثانه، وليس في نسبه لكما أي شبهة بنص الشرع.